الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أخرج البخاري في صحيحه عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله: غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك. كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، أي المؤمنات بالله ورسوله، يبايعنك. وتقدم أن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كانت بالكلام ولم تكن بالمصافحة. يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين. نهاهن الرسول صلى الله عليه وسلم عن السرقة وعن الزنا. ولا يقتلن أولادهن، نهاهن الرسول صلى الله عليه وسلم عن وأد البنات كما كان يفعل في الجاهلية من دفنهن وهن أحياء خوف الفقر أو خوف العار والعياذ بالله. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. البهتان هو الباطل، هو الباطل الذي يتحير منه، وهو من البهت أي التحير. والمعنى: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وذلك أن المرأة كانت تلتقط ولدا فتلحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منك، فكان هذا من البهتان والافتراء. وقوله سبحانه وتعالى: بين أيديهن وأرجلهن، هو كناية عن الولد، لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد منه هو بين رجليها. ولا يعصينك في معروف. المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط عليهن أن لا يعصينه فيما فيه رشدهن، كالنهي عن النياحة. نهاهن الرسول عليه الصلاة والسلام عن النياحة على الميت، وتمزيق الثوب، وخمش الوجه، والخلوة برجل أجنبي، والسفر من غير محرم، وما شابه ذلك. ثم قال الله عز وجل: فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على هذه الشروط فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قد يأس من الآخرة، أي قد يأس من ثواب الآخرة، كما يأس الكفار الأحياء من الذين كفروا وماتوا أن يرجعوا إليهم أو أن يبعثهم الله عز وجل. ويحتمل أن يكون المعنى قد يأس من ثواب الآخرة كما يأس الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخرة ورحمة الله، لأنهم أيقنوا بالعذاب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم. Thank you.